السلام عليكم. هل اللغة اصطلاحية أم منطقية؟ أو بالأحرى، هل اللغة اعتباطية تم الاصطلاح عليها، الاتفاق عليها بدون منطق، أو أنها منطقية؟ يعني هناك منطق معين فرض علينا أن نتحدث باللغة، بلغة معينة. من أكبر القضايا الموجودة في اللسانيات، وتقريباً يجمع اللسانيون المعاصرون بدءا من دي سوسير نفسه على أن اللغة اعتباطية. اعتباطية بمعنى أنه لا يوجد ارتباط منطقي بين الكلمة وبين الدلالة وبين المعنى. مثلا كلمة إنسان، لا يوجد منطق معين ربط بين اللفظ إنسان وبين معنى الإنسان، لا يوجد منطق معين، إنما حدث هذا بالاتفاق والاصطلاح والتعارف بين البشر arbitrary أو conventional، يعني متعارف عليه. لكن وجدت بعض الباحثين وبعض الدراسات ترى بأن اللغة بكل تفاصيلها، المفردات والجمل، إنما هي نتيجة منطقية للواقع رياليتي، الطبيعة. يعني نحن نتحدث بلغتنا استجابة لمنطق الطبيعة من حولنا، وليست المسألة اعتباطية واتفاق بشكل أو بآخر. يعني كلمة إنسان يوجد ارتباط معنوي بين اللفظ إنسان وبين معنى الإنسان، مفهوم الإنسان. طيب، إذا كانت الطبيعة هي ما يفرض علينا اللغة، شكل اللغة يحدد لنا صفة اللغة، فلماذا لم تتشابه اللغات؟ لماذا الإنجليز لا يسمون الإنسان إنسان، طالما أن مصدر اللغة هو الطبيعة من حولنا؟ يقولون السبب في ذلك أن تصوراتنا للطبيعة مختلفة، تصوراتنا للطبيعة مختلفة. فالإنجليزي يتصور الإنسان، يعني مفهوم الإنسان، خصائص الإنسان عنده تختلف عن خصائص الإنسان عند العربي مثلا. فهو استجاب للطبيعة بناء على تصوره. فأنت أولا تتصور الطبيعة، ثم الطبيعة ترسل لك اللغة بناء على تصورك. هذا هو الذي جعل اللغات تختلف. اللغات مصدرها الطبيعة، لكن الطبيعة بناء على تصورك، على تصوراتك. وبناء على ذلك يقولون بأن اللغات تصورات مختلفة عن الواقع، تصورات مختلفة عن الطبيعة، عن الحقيقة، عن الرياليتي. وأن من يكتسب لغة أجنبية فقد اكتسب تصورا مختلفا وجديدا عن الطبيعة. الطبيعة بكل ما فيها، من إنسان، من حيوان، من جماد، من مفاهيم، أفكار، كل شيء في الحياة. إذن يوجد ارتباط منطقي بين اللفظ وبين المعنى، مصدره الطبيعة، والطبيعة هي تصوراتك لها. وفي الحقيقة، في الحقيقة أنني أجد لهذا شواهد كثيرة من الواقع. أذكر أنني كنت أشاهد برنامج تلفزيوني في قناة أمريكية عن مربي الحيوانات، الناس اللي يعتنون بالحيوانات ويربونها. وظهر شخص يعني حديث مودرن، يعني ليس كاوبوي يعني، أو بعيد عن الحياة المعاصرة، يتحدث عن عشقه للحمير، حتى أنه أخذ لقب صديق الحمير، والمذيع كان يطلق عليه هذا اللقب، يقول صديق الحمير، وهو أيضا يفتخر بهذا اللقب مع الناس، ويقدم نفسه هكذا أنه هو صديق الحمير. يتحدث عن تربيته للحمير، ويتحدث عن حياته معه، ويتحدث عن يعني عشقه للحمير بكل ثقة واطمئنان. ما في حرج، يعني ما في مشكلة، يعني ما يشعر بأي مشكلة أبدا. تحدث بثقة مطلقة، ما في شيء غريب يعني، لا عنده ولا عند المذيع ولا عند الجمهور اللي كانوا موجودين. كأنه يتحدث عن شخص يربي الخيول، شخص يربي مثلا النمور، فما عنده مشكلة يعني في الحمير. أثناء مشاهدتي لهذه الحلقة لهذا البرنامج جلست أتخيل لو أن هذا عند العرب، شخص يقدم نفسه كعاشق للحمير، كمربي للحمير، كصديق للحمير، ويرضى بهذا اللقب أنه صديق الحمير، وشخص حديث كما قلت لك، يعني شخص عصري ليس متخلفا، يعني إنسان مواكب للحياة الحديثة. يعني أتخيل لو أن إنسان يقدم نفسه بهذا الشكل في مجتمعاتنا، كيف أنه سيسقط من عيون الناس كما يزوجونه بعد صديق الحمير. فهذا دلني على أن تصورهم للحمير، للحمار كحيوان ليس مثل تصورنا. يعني خصائص الحمار في ذهنه تختلف عن خصائص الحمار في ذهن العربي مثلا، فهو يتصور الطبيعة بشكل مختلف. وبالتالي كلمة دونكي بالإنجليزية وعند الإنجليز ليست مثل كلمة حمار بالعربي وعند العرب. طبعا أكيد يعني العربي عندما يتعلم لغة إنجليزية فإن خصائص الحمار تنتقل إلى كلمة دونكي، لكن الكلمة هذه الإنجليزية نفسها دونكي في الأوساط الإنجليزية ودخل المجتمع الإنجليزي الذي ترعرع ونشأ في هذا المجتمع ليست هي كلمة حمار عندنا. هناك اختلاف، هناك تصور مختلف للطبيعة عندهم عن الطبيعة عندنا. هذا يعني أن اللغة تعبر عن الطبيعة التي نتصورها نحن وليست اصطلاح عشوائي مجردا من المنطق. على كل حال يوجد أبحاث كثيرة يعني حديثة في جوجل لو تبحث عنها، هل اللغة اعتباطية أم منطقية؟ Is the language arbitrary or logic؟ وفي مدونتي بعض المصادر يعني تحدثت عن هذا الموضوع باختصار، وأرجو أن يكون في هذا الكلام شيء جديد ومفيد لكم.